السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ أولا بأن نذكر بسنة مهمة لكل مسلم ومسلمة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. هي سنة عظيمة وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفع 10 درجات، فيكتب له 10 حسنات، ويحط عنه 10 خطيئات. هذه فقط بصلاتك على النبي، وبصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف بمن صلى 100؟ فكيف بمن صلى 1000؟ والله يضاعف ويبارك لمن يشاء. وهذا عبد موفق، والله حقا إنه عبد موفق، من يوفق إلى أن يكثر من هذه السنة العظيمة، أن يكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها، والمعنى أي أجعل في قيام بالليل، أجعل لك دل الليل أن أصلي عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا، أي إذا فعلت ذلك، إذا تكفى همك يغفر ذنبك. والإنسان في هذه الحياة لا يحتاج أكثر من ذلك. الإنسان إذا كفاه الله همه فيما يتعلق بأمور الدنيا، وغفر له ذنبه فيما يتعلق بأمور الآخرة، فقد جمع بين خيرات الدنيا والآخرة. فما يعني ما يفوتك إن حصلت هذا الأمر. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، نستفتح الذي هو خير، سورة آل عمران. سورة ورد في فضلها خاصة آثار، منها ما عند مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. انظروا إلى هذا القيد المهم، أهل القرآن ليس هم الحفظة، أهل القرآن ليس هم أهل القراءات، أهل القرآن ليس الذين يقيمون حروفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، قال: الذين كانوا يعملون به. لذلك لما نقرأ الحديث أن سلم يقول: أهل القرآن أهل الله خاصته. من هم أهل القرآن؟ المجمل والمبهم هنا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. لأن القرآن إما حجة، إما يكون حجة لنا أو يكون حجة علينا. القرآن إما أن يشفع لنا أو يكون حجة علينا. لذلك حين نقرأ مثل هذه الآثار لابد أن نقرأها ونتدبر في معانيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. قال: تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، قال: عنهما عن البقرة وآل عمران كأنهم غمامتان، غمامة أي سحابة تظل أهلها يوم القيامة. قال بينهما شرق، أي بين البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، وكأن بين الغمامتين شرق أي فاصل. وقال العلماء هذا إشارة إلى أن البقرة وآل عمران بينهما البسملة تفصل بينهما، كما أن بينهما البسملة أيضا يأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان بينهما، كأنهما سحابتان بينهما شرق أي فاصل. قال أو كأنهما فرقان، فرقان بكسر الفاء أي كأنهما جماعتان من طير صواف، الشاهد يحاجان عن صاحبهما يشفعان له يكون له سترا من النار يدافعان عنه. وعند أحمد ومسلم أيضا من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن إنه شافع لأهله يوم القيامة. اللهم شافع فينا القرآن والصيام وصالح الأعمال واجعله حجة لنا لا علينا. قال اقرأوا الزهروين، الزهروين البقرة آل عمران، والزهر التي يعني نبع نورها وظهر وفاح وبالكلام باح، الزهروين البقرة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان، غايتان أو غمامتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن لها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل أي صح. آل عمران اسمها طبعا لكل سورة اسمها له مناسبة، البقرة لقصة أصحاب البقرة، الفاتحة لأنه قد فتح بها القرآن هي أم القرآن، والسبع المثاني، آل عمران لأنها تحكي عن قصة آل عمران هذه الأسرة المباركة، آل أي أهل. آل عمران هم أسرة مباركة تبدأ قصتها مع السيدة حنة، السيدة المباركة زوجة عمران رضي الله عنهما، التي وهب في بطنها خالصا لوجهه تعالى ليكون وقفا لخدمة بيت المقدس، فكانت مريم كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين إلى آخره. فسميت السورة على اسم آل عمران وهو والد مريم الحصان الرذان، مريم عليها السلام. من جميل ما ورد في آل عمران يعني مناسبة لهذه الأيام خاصة أنها تحكي وصفا بديعا جميلا عفيفا بليغا عن قصة المسيح، المسيح الذي أول ما نطق قال إني عبد الله، هذا هو المحكم في كتاب الله. يأتي الضالون ليتعلقون بالمتشابه كقوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم روح، وأنه قال أني أخلق من الطين وأحيي الموتى، يأخذون هذا المتشابه ويزعمون أن عيسى إله. لذا كما سيأتي أن الله قال عنهم وعن أمثالهم يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم كما سيأتي. فإن كان المتشابه في قوله، في قول عيسى أني أخلق لكم وأني أحيي الموتى وأنه روح من عند الله، إن كان هذا متشابه فعندنا محكم، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، هذا محكم أنه عبد ليس إله ليس ابن إله، المحكم في قوله أول ما نطق إني عبد الله كما سيأتي. هذه السورة العظيمة بدأت بالحروف المقطعة التي ذكرناها بما يغني عن إعادتها لما بدأنا سورة البقرة. ألف لام ميم، ذكرنا أن العلماء أقوال كثيرة في هذه الأحرف المقطعة، وذكرنا أن أن الراجح والله أعلم وأعلم أن هذه الحروف من الحروف التي أعجز الله بها أهل قريش والعرب كافة، كانوا أهل لغة، وكان أحدهم يجلس مع صاحبه فيسرد القصيدة في جلسة واحدة، فتحداهم الله بمثل هذه الآيات ومنها الحروف المقطعة. من العلماء من قال أن هذه الحروف لها معاني، وأن كل حرف يدل على اسم، ألف لام ميم أنا الله الملك وما شابه ذلك. ذكرنا أيضا أن ما ورد في الحديث من أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور، البقرة وآل عمران وطه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبق أن ذكرنا وشرحنا هذه الأسماء الحسنى، الله الحي القيوم، وهذا الذي يعني رجحه ابن القيم وشيخه ابن تيمية، أن اسم الله الأعظم في هذه الأسماء الثلاث الله الحي القيوم. فمن أراد أن يتحرر الاسم الأعظم، الاسم الأعظم يحافظ على هذه الأسماء الثلاثة، ودوما يكثر منها في دعائه، وليكثر منها في دعائه الله الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. نزل تقال للقرآن خاصة بخلاف أنزل، لأن الإنزال يختلف عن التنزيل. الإنزال يكون مرة واحدة كما وقع مع التوراة ومع الإنجيل، أما القرآن فلأنه نزل منجما من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث والوقائع في خلال فترة من أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، لذا يقال عن القرآن أنه منزل. فالتنزيل هو ما يكون منجما على فترات، أما الإنزال فهو الذي يكون جملة واحدة. القرآن جمع بين الوصفين، فالقرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء، ثم نزل بعد ذلك منجما من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذا الموضع خاصة الله لما ذكر القرآن قال نزل عليك الكتاب، ولما ذكر التوراة والإنجيل قال وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل. قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، فالقرآن كتاب حق ينطق بالحق وقوله الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب كله حق، عجز المبطلون أن يأتوا بمثله أو بنصفه أو بعشر آيات أو بسورة أو بآية، مصدقا لما بين يديه. القرآن بين يديه كتب، أي نزلت قبله، بين يديه أي ما نزل قبله، فالقرآن نزل موافقا مصدقا للكتب السابقة، التوراة والإنجيل الغير محرفين، التوراة والإنجيل الذي لم يقع فيهما تحريف. فالكتاب أي القرآن جاء مصدقا لما ورد في التوراة والإنجيل، يصدقها مطابق لها، ثم قال بعدها وأنزل التوراة والإنجيل. فمن ذكر القرآن قال ونزل، والتنزيل إنه يكون منجما، ولما ذكر التوراة والإنجيل قال وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة نزلت على عيسى، على موسى عليه السلام، والإنجيل نزل على عيسى ابن مريم من قبل، أي أن التوراة والإنجيل نزل على القرآن هدى للناس. كان التوراة والإنجيل هدى للناس باعتبار الوصف واعتبار الزمان، التوراة والإنجيل كان هدى للناس باعتبار الوصف واعتبار الزمان. اعتبار الوصف أي، والمقصود باعتبار الوصف أي قبل أن تمتد إليهما أيادي التحريف الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ومن بجاحتهم ما اقتصروا على ذلك حتى قالوا هذا من عند الله. فالتوراة والإنجيل فيهما هدى وهداية باعتبار الوصف أي قبل أن يقع فيهما التحريف، وباعتبار الزمان أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت شريعته ناسخة للكتب السابقة وللشرائع السابقة، كما ذكرنا أنه لو وجد اليوم يهودي أو نصراني معه الكتاب الذي نزل على رسوله، وكان الكتاب مثلا توراة الإنجيل أتى بنسخة غير محرفة مثلا، وقال هذا الذي نزل على، وقال هذا مثلا الذي من أتباع موسى أنا أتبع توراة وليس محرف، ثم قال أن محمد صلى الله عليه وسلم لأمتي خاصة، فهذا والله يدخل الجنة حتى يكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بأمر لم يكن لأحد من قبله من النبي، وهو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي، أي نبي قبله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وهذا مما اختص الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم. وأنزل الفرقان، قيل أن الفرقان المراد به القرآن، والصحيح أن الفرقان يطلق على كل كتاب في هذا الموضع، يطلق على كل كتاب نزل من الله عز وجل، لأنه ينزل مفرقا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين أتباع النبيين وبين أتباع الشياطين، بين وحي النبيين وبين وحي الشياطين. فرقان يفرق بين الحق وبين الله. قوله تعالى: إن الله لا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، نكر في سياق النفي يفيد العموم، الله لا يخفى عليه شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله تبارك تعالى لا تخفى عليه خافية. الله لا يعلم فقط نظرات الأعين، لا والله، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الإنسان. كده لما يكون مثلا ماشي في طريق ويرى ورقة شجرة قطعت، يتذكر هذا المعنى: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله هو المصور، خالق البارئ المصور، هو الذي يصور سبحانه وتعالى في أرحام ما يشاء، يصور هذا ذكرا وهذا أنثى، يملي سبحانه وتعالى على الملك الذي يرسله إلى الجنين بعد الأربعين الثالثة، يملي عليه هذا الذي في فلان هذا أنثى أو ذكر أو ذكر وأنثى أو ذكران أو أنثيان، يملي عليه النوع والعمر والرزق والشقاوة والسعادة. إذا كان عمر عندما يطوف عند البيت يدعو ربه فيقول: اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقية فامحها واكتبني سعيد. الله تبارك وتعالى كما قال هنا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، أي يجمع بينهم يجمع للأبوين بين الذكور والإناث، ويجعل ما يشاء عقيمة سبحانه وتعالى بحكمة منه. هو الذي يقدر نوع الجنين بحكمة منه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما بعد ذلك كلها أسباب، من اجتماع الرجل والأنثى في جماع، أو حتى إن كان عياذا بالله فيه زنا فقدر بينهما الحمل، كل هذه أسباب، والله مسبب. وإلا فقد يأتي الجنين بلا أب كما وقع لعيسى، وقد يأتي بلا أبوين كما وقع لآدم، وقد يأتي من ذكر كما وقع لحواء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شاء مذكورا؟ نعم، أتى علينا حين من الدهر لم يكن شاء. الله أتى بنا سبحانه وتعالى وخلقنا ولم نكن يوما شيئا مذكورا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذه كلها أسباب اجتماع الذكر والأنثى. وإلا في الحديث الذي فيه مقال لما سألوا أن سلم عن مسألة العدل، قال افعلوا أو لا تفعلوا، فلو نزل نبي على صخرة فأراد الله أن يخرج منها مخلوقا لخلق، لخرج. ناقة صالح خرجت من صخرة. وسعت ربي كل شيء رحمة وعلما وقدرة، وكلها أسباب. لذلك في صحيح مسلم من حديث ثوبان أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، جئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال له صلى الله عليه وسلم: ينفعك إن حدثتك، يعني إن حدثتك تنتفع نفع هداية، أم جئت فقط للجدال؟ قال: أسمع بأذني. فقال اليهودي: جئتك أسألك عن الولد. الولد يطلق على كل ما يولد ذكرا كان أو أنثى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعل من العلوم، فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر، أي جاء بذكر بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. قالوا: إذا على مني المرأة مني الرجل أنثى، أي أتى بأنثى بإذن الله تعالى، كلها أسباب. هذا يعني فوق هذا، مني الرجل فوق مني المرأة، كلها أسباب، والله هو الذي قدر ذلك. لذلك مسألة الاطلاع على نوع الجنين بالأجهزة، هذا ليس يعني ليس لا شيء فيه، لأن غاية ما في هذه الأجهزة تكشف عن أمر قد قدره الله، قد قدره الله تبارك وتعالى. وحتى ما يفعل من مسألة السعي للتعديل في الكروموزومات عشان يأتي بذكر أو أنثى، كلها محاولات من البشر، والله هو المقدم والمؤخر والمقدر سبحانه وتعالى. ومهما بلغ علم الإنسان سيبقى عاجزا أمام قدرة الله تبارك. قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيشاء، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، العزيز الذي له العزة التي لا تراد، والحكيم في أقواله في أفعاله في كلماته الكونية كلماته الشرعية سبحانه وتعالى. وهنا نلاحظ أن كما هذه الآية كما ذكرنا فيها مسألة تعريض بل تصريح بأن عيسى عليه السلام مخلوق كما خلق كل البشر. لأن من جميل قصة آل عمران أنها يعني تسلط الضوء في مجملها عن قصة خلق عيسى عليه السلام، في قصة المباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران، وقصة خلق عيسى عليه السلام من منشأه. فالسورة تبدأ بنوع من التعريض بل التصريح بأن عيسى عليه السلام مخلوق من خلقه تبارك وتعالى، لأن الله صوره في الرحم. هو الذي يصوركم في الأرحام فكان هذه توطئة لما سيأتي بعد ذلك من قصة مريم وما وقع في حملها بعيسى عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا يخبر عز وجل أن هذا القرآن منه آيات محكمات، أي بينات واضحة الدلالة لا التباس فيها، وآخر آيات فيها اشتباه، ومعنى تحتمل أكثر من معنى. فهنا يأتي الراسخون في العلم فيردون المتشابه إلى المحكم، هكذا طريقة الراسخين في العلم، طريقة أهل الإيمان. هو الذي أنزل عليك الكتاب هن أم الكتاب، أي الأصل، فالمحكم هو الأصل الذي يرد إليه المتشابه. وأخر متشابهات، قيل في تفسير المتشابهات أن المتشابه هو المنسوخ، الآيات قد نسخت كعدة المرأة بعد أن كانت سنة صارت 14، عدد من يصبر أمام المشركين من المسلمين، وغير ذلك من الآيات التي نسخت. وقيل أن المتشابه، يعني القول الأول أن المتشابه هو المنسوخ، والمحكم هو الناسخ، ما ننسخ من آية أو نسيانة بخير منها. القول الثاني قالوا أن، هذا اختاره القرطبي، أن المنسوخ، آسف، أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه من علامات الساعة ووقت قيام الساعة وظهور أشراط الساعة الكبرى ومعاني الحروف المقطعة التي تذكر في أوائل الصور وغير ذلك من الأقوال. شاهد من ذلك في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم مرض وضلال دوما كالذباب يقفون على ما يوافق أهواءهم. فالذين في قلوبهم ضلال ومرض يتبعون ما تشابه منه، هل رغبة للوصول إلى الحق؟ لا والله، إنما يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن، أي الأحداث البلبلة وتشكيك الناس في دينهم، كما يأتي هؤلاء الضلال فيقولون أن القرآن فيه كذا وكذا الأخطاء، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء تأويله. والله إن صاحب أو طالب الحق لو صدقت نيته لهداه الله تبارك وتعالى. لما تنظر إلى قصة بحث سلمان عن الحق، قصة عجيبة، يتنقل بين الرهبان والأحبار وبين النصارى واليهود حتى هداه الله إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما يؤتى المرء الحق بحسن نيته، ويؤتى الفهم بحسن نيته. يعلم الله في قلوبكم خيرا ويؤتيكم خيرا. الشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر طريق أهل الضلال الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، كما ذكرنا في طريقة الضالين النصارى يتعلقون بالمتشابه، كقوله تعالى حكيا عن عيسى: وأخلق لكم من الطين، ذكر أنه يخلق إذن هو إله، أحيي الموتى يحيي إذن هو إله، روح من الله إذن هو إله. ينظرون النظر فيه عور، أين هؤلاء من المحكم في قوله تبارك وتعالى: إن هو إلا عبد عبد أنعمنا عليه وجعلناه فتنة، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقوله تبارك تعالى حاكيا عن عيسى في أول ما نطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت. إني عبد الله أول ما نطق ينطق بعبوديته لله عز وجل، أنه عبد لله عز وجل، ما قال إني رسول. أنت قلت للناس كذبوني وأمي إله من دون الله، قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. دي آيات محكمة لا تحتمل القسمة على الثاني كذب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هل أحسن على الحق؟ لا والله، وإنما ابتغاء الفتنة وابتغاء وعن هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين حديث عائشة قالت رضي الله عنها عن أبيها قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب أخرى متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه هم الذين عن الله أي الذين أرادهم الله فاحذروهم، احذروهم، لا تسمعوا لهذا الضغط وهذا الضلال، لأن القلوب ضعيفة. كم من أناس يسمعون الشبهات بزعم أنها تافهة فلم تلبث أن تقع في قلوبهم، فاحذروه. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، إذا رأيتهم تعجبك وأن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة. فدوما كما نقول، وكم من عائب قولا صحيحا وافته، وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. عن ابي غالب قال كنت امشي مع ابي امامه صاحب الجليل وهو على حمار حتى اذا انتهى الى مسجد في دمشق، قال فاذا هي رؤوس منصوبه رؤوس مقطعه، فقال ما هذه الرؤوس؟ قيل أنها رؤوس الخوارج جيء بهم من العراق. فقال أبو أمام كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شلقت لا تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. ثم بكى، فلما سئل ما يبكيك؟ قال رضي الله عنه رحمة لهم أي أشفق عليهم، كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه. ثم قرأ الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب من آياتك. آفة الخوارج في سوء الفهم، يصلون صلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، ليس لنا بل قال لصحابته الذين هم أكثر الناس عبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وصيامكم إلى صيامه، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجره. آفة الخوارج في سوء الفهم، يقرأ أحدهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذا كل من ترك التحكيم والمحاكمة لشرع الله فهذا كافر، هكذا يقولون. يقرؤون الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية خالدا فيها، إذا الذي يقتل مسلما فهذا كافر. يقرؤون الحديث قتال المسلم كفر، سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا من قاتل مسلما فهذا كافر. يأخذون هذه الأدلة التي فيها تشابه فيحكمون بالكفر على كل من زنى، بحديث لا يزني الزاني هو يزني هو مؤمن، إذا فالزاني كافر، هكذا يقولون. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، سوء الفهم عن الله. لذلك أناس أصدق ما يقال عنهم يحفظون ولا يفهمون. فاهم حافظ مش فاهم. وكم نرى أناسا بهذه الصفة، حافظ مش فاهم، يأتيك بالأحاديث ويضع الأمر في غير موضع، والحديث في غير دلالته، والآية في غير موضع، ويحسبون أنهم يحسنون. وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل يأتي في الشرع على ثلاثة معاني. المعنى الأول هو ما يؤول إليه حقيقة الشيء، يعني مثلا نحن نؤمن بوجود الجنة والنار، اللهم ارزقنا الجنة وجنبنا النار. فإذا رأى المؤمن الجنة بأنهارها وخالص ما فيها من نعيم، كان يسمع عنها وكان على يقين وجودها وكان يقرأ الآيات في وجود الجنة، فإذا رآها فهذا ما آلت إليه حقيقة الشيء الذي كان يقرأه. وكما في قوله تعالى في قصة يوسف، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي، ورأى رؤيا لم يكن يعلم يعني تفاصيلها بالضبط، حتى رأى إخوته يسجدون، إخوته يسجدون، إخوته يسجدون له، وقيل في رواية أنهم سجدوا لأبيه. فإذا كنت تعلم شيئا وتوقن به مثلا، فإذا رأيته بعينك يقع أمامك، هذا تأويل، أي ما آل إليه الشيء الذي كان في الغيب، إذا رأيته فهذا تأويل ما كنت توقن به. فكل ما أخبر به رب العزة من أمور المعاد والبعث والصراط والجنة والنار، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني إيه؟ كان المكذبون تأتيهم الرسل فيقول هناك جنة وهناك نار وهناك بعث، فيكذب الرسل. يوم القيامة لما يروا النار وأنهم قد بعثوا من قبورهم، يقولون هذا تأويل ما كنا نسمع عنه، ما قال به الرسل. يوم يأتي تأويله، يوم يبعثون يرون الجنة والنار والحساب، يوم يأتي يقول الذين نسوه، أي هجروه، تركوا أقوال الأنبياء وكذبوا الأنبياء، يقول هذا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قالوا الرسل تلعب جد، هو ده في بعث يا جماعة، وفي جنة وفي نار، قد جاءت رسل ربنا بالحق. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير. قالوا نبئنا بتأويله إن نراك من المفسرين. وكما قال سلم بن عباس، ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المعنى الثاني، بالمعنى الأول للتأويل، ما يقول إليه حقيقة الغيب، تؤمن بشيء فإذا رأيته رأي العين، هذا تأويل ما كنت تسمع عنه. المعنى الثاني التأويل هو التفسير، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. المعنى الثالث التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان بقرينة واضحة فهو التأويل الصحيح الذي على أهل السنة، وإن كان بقرينة أي بدليل مرجوح فهو التأويل الفاسد، وليس هذا مجال للتوضيح أو للتفصيل فيه. ثم قال تبارك وتعالى يخبر عن دعوة القائلين ربهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والمعنى كما مننت علينا ربنا بالهداية فأتم نعمتك وثبت هذه القلوب. فالقلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، والفتن شديدة والقلوب ضعيفة. وصدق من قال ليس العجب من من هلك كيف هلك، إنما العجب من من نجا كيف نجا، في ظل هذه الفتن التي تنزل على العباد كالمطر، في وسط هذه الفتن والمضلات فليس العجب من من هلك كيف هلك، لأن كل الطرق تؤدي إلى الفتن والهلاك، انما العجب ممن نجا، كيف نجا في وسط هذه الفتن؟ اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. فحال المؤمنين دوما يعلمون ويقولون بلسان الحال: ليس بي شيء وليس مني شيء، بل الله يمن عليكم ان هداكم. الله تبارك وتعالى هو الذي يصطفي ويثبت في وسط فتن تموج كموج البحار. ربنا لا تزغ قلوبنا، دوما الانسان يتعلق بربه، القلوب مع تقلبها لا يثبتها الى الملك سبحانه وتعالى. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فاتم نعمتك علينا وثبت الاقدام الا هدينا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. كان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسال لما يكثر من هذا الدعاء فيقول صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قام وإن شاء أزاغ. وفي رواية: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. عندنا حديث: يصبح المرء كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فالقلوب تتقلب سبحانه، سبحان الله، سبحان الملك. وهذه من آيات قدرة الله تبارك وتعالى. روى أبو داود بسند حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلمات عظيمة من المعصوم الذي أوتي جوامع الكلم، كان إذا قام من الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مقال تبارك تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الله تبارك وتعالى يجمع الناس من آدمهم، من آدم إلى آخرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فرده، يقفهم إنهم مسؤولون، يقفون عند الملك سبحانه وتعالى. قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلق العبد لا يملك شيئا، سيبعث ويحاسب لا يملك شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. والله لو أتى الكافر يوم القيامة بأموال الدنيا، لو أتى بقراب الأرض ذهب ليفتدي به من نفسه، فلن يقبل منه. تأتي بذهب ملء وزن الكوكب ووزن الأرض، لن يقبل منه. لما؟ إن الله لا يغفر أن يشرك إلا الشرك بالله تبارك. فمهما أوتي المرء من مال ومن ولد، فكان كافرا عياذا بالله فلن ينفعه. ولو افتدى، يود المجرم لو افتدى يومئذ ببنيه، من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، لا ينفعه شيء. ثم قال تبارك تعالى: كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الله تبارك تعالى يضرب مثلا بآل فرعون، والمعنى: مهما بلغت أموالكم وأولادكم فلن تكونوا كما بلغ فرعون في قوته وفي خيله وفي حشمه وفي ماله وفي سلطانه، ثم يغرق في أمطار من المياه. ما نفعه حرسه ولا خدمه ولا سلطانه، لأنه كفر بالله عز وجل. فهذا ضرب بالمثال بأشد ما يعني يتحصن به المرء ثم لا ينفع. نقف عند قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها واصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.